الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهى بنا الدرس في الأمس إلى باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون. وهذا الإسناد كلهم ثقات، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة صاحب مصنف وتقدم معنا كثير، ومعاذ بن معاذ كذلك ثقة، وابن عون هو عبد الله بن عون ثقة ثبت، ومسلم البطين أيضا ثقة ثبت، إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد التيمي وأبوه يزيد جميعهم ثقات، وكذلك عمرو بن ميمون تابعي ثقة، حتى إبراهيم التيمي وأبوه تابعيان. قال: ما أخطأني ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، عشية خميس. ما أخطأني أي لم يفوتني مجلسه في كل خميس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحدث أصحابه كل خميس كما في صحيح البخاري، ويتخولهم بالموعظة، يعني كل خميس. حتى قال له أحد أصحابه: يا ابن مسعود، وددت لو تحدثنا كل يوم. قال: إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة. خشية السآمة يعني خشية الملل، خشية أن يمل الناس من كثرة الحديث في كل وقت وفي كل يوم. فكان يحدثهم كل خميس. يقول: ما أخطأني عشية خميس إلا أتيته فيه يسمع حديث وموعظة ابن مسعود في مسجده رضي الله عنه. قال: فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وإنما يروي الأحاديث عن نفسه دون أن يعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معروف ومشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان وقافا للأحاديث، يشتد عليه أن يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى أن لا يأتي بالحديث على لفظه تماما، يخشى أن لا يأتي بالحديث بلفظه تماما كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دائما يحدث، فتجد الأحاديث الكثيرة الموقوفة على ابن مسعود تجدها مرفوعة من طريق غيره من الصحابة وثابتة. ولذلك والله أعلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه كما في المسند وغيره أنه قال في فضل أبي بكر وعمر، قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه، أو قال صدقوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن حديث ابن مسعود الموقوف عليه إذا صحت إليه في أغلبها أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مارس الحديث يجد ذلك ويعرف ذلك. يقول: فلما كان ذات عشية، يعني في ليلة من هذه الليالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود حدث فرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث الحديث، قال: فنكس رأسه ابن مسعود بعدما حدث بالحديث. يقول: فنظرت إليه وهو قائم، يعني حاله، ليس أنه قائم واقف، أي حاله محللة أزرار قميصه، قد حل أزرار قميصه، قد غرورقت عيناه يعني بالدمع، وانتفخت أوداجه وهما العرقان اللذان في جانبي العنق تنتفخ عند الغضب أو عند الحفز الشديد، انتفخت أوداجه. ثم قال ابن مسعود وهو منكس الرأسه: أو دون ذلك أو فوق ذلك، يعني هكذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو دون هذا الذي قلت لكم حدثنا رسول الله، أو فوقه بكلام آخر، أو قريبا من ذلك، أو شبيها بذلك. كل هذا خشية أن لا يكون وافق ألفاظ الأحاديث، ألفاظ كلامه ألفاظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما حدث، فكانوا يخشون ألا يتفق لفظه عندما يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث به أصحابه. وكان ابن مسعود لا شك أمينا وصادقا، والأحاديث التي وقفت عليه كلها جاءت مرفوعة أو أغلبها جاءت مرفوعة من حديث غيره من الصحابة، لكن هذا يبين لنا التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون في الحديث خشية أن لا يصيبوه، فكيف بحالنا؟ يأتي الرجل يقول أنا سمعت حديث يقول كذا وحدث به، وقد يكون هذا الحديث موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتحرى ولم يسأل أهل العلم هل هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. فيجب على الإنسان ألا يحدث حديثا يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تيقن أن أهل العلم يثبتوه ويصححوه وقد تلقوه بالقبول. هذا هو الواجب على المسلم، وهذا من السنة ومن الهدي النبوي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال، أيضا هذا إسناد كلهم ثقات. يقول ابن سيرين محمد بن سيرين الإمام المشهور وهو أحد التابعين ويروي عن أنس، كان أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا ديدن أنس رضي الله عنه إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالضروري أن نوافق اللفظ اللفظ لكن وافقناه في المعنى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قلناه الآن حدثناكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشبه غير المشبه به لا يشابهه من كل وجه، فيشابهه في المعنى. قصد أنس أبو حمزة رضي الله عنه أنه يشابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى، وهذا من توقيه وحرصه. ويقول أيضا ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر، غندر هو محمد بن جعفر تقدم معنا، وهو ربيب شعبة بن الحجاج تربى في حجره وذكرنا ذلك عن شعبة، هو شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطان. حاء إيش معنى حاء تقدم معنا؟ ها؟ تحويل، يعني كأن ابن ماجه يقول حاء أي عندي سند آخر لهذا الحديث أقوله لكم، وهو وحدثنا محمد بن بشار، يعني كما حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، محمد بن بشار اللي هو غندار يقول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام الثقة قال حدثنا شعبة، هنا التقى الإسنادان في شعبة، عن عمرو بن مرة اتحد الإسنادان له شعبة عن عمرو بن مرة وتقدم معنا أيضا ثقته، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، عبد الرحمن بن ليلى من فقهاء التابعين وهو ثقة، لكن ابنه محمد، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه كلام، ظننته هو طيب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه كلام لكن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة. قال قلنا لزيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا، قالوا له حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد كذرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. ما معنى شديد؟ يعني أمره شديد في الدين، لأنه هو وغيره قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وسوف يأتي. فهو يرى أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأنك الآن تخترع شيئا في الدين فتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيظن الناس أن هذا الكلام الذي قلته من الدين لأنك عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذب في الدين، الكذب على النبي كذب في الدين، والكذب في الدين كفر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نميج يقول حدثنا أبو النضر سالم أبو النضر عن شعبة ابن الحجاج وجميع من ثقات هؤلاء، عن عبد الله بن أبي السفر أو السفر قال سمعت الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة، ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، جالسته سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني حديثنا كله في غير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول قال رسول الله قال رسول الله. فيقول جالسته سنة، وهذا بسبب التوقي أو توقي الصحابة عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يخطئوا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن ماجه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان وجميع ثقات قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيها، يعني لما وقعت الفتن في آخر عهد الصحابة في آخر عهد الخلافة لما وقعت الفتن وبدأ الناس يحدثون قال ابن عباس هيها. وهذا الكلام له سبب وله قصة. كان ابن عباس في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحد التابعين يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت له ابن عباس، فقال فجاء إلى ابن عباس فقال ألا أراك تلتفت؟ قال اسمع، كنا قبل إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وأنصتنا له وحفظنا كلامه وحديث الرسول يحفظ، ولكن لما ركبتم الصعب والذلول يعني وثارة الفتن خشينا من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحوا لا ينصتون إلا لمن يعلمون ثقته ودينه ويعلمون أنه صاحب علم وصاحب عدالة وثقة. هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد، وشيوخ الأئمة الستة جميعهم ثقات وأقل ما يقال فيهم صدوق، فلا يلتفت مثلا لشيخ ابن ماجه أو شيخ أبي داود أو شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو شيخ الترمذي أو النسائي، لا يلتفت إلى شيوخهم عادة ثقة إلا ما ندر يعني. وأما شيوخهم يبدأ الكلام في رجال الحديث بعد شيوخ الأئمة مثل حماد بن زيد، هذا حماد بن زيد بن درهم تقدم معنا البصري ثقة ثبت، عن مجالد بن سعيد وقلنا فيه أنه فيه ضعف وهو مكثر الرواية عن الشعبي، لكنه هو ليس من ثقات الشعبي، هو فيه ضعف ويروى أحيانا أشياء تنكر عليه. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، عن قرضة بن كعب قال وهو تابعي ثقة قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا. ما معنى شيعنا؟ أي مشى معنا في الركب إلى خارج المدينة، هذا معنى تشيع الضيف أو تمشي معه إلى خارج الدار. فكان يريد أن يرسلهم إلى الكوفة ليعلموهم، يقول فشيعنا مشى معنا إلى موضع يقال له صرار قرب المدينة، فقال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار، يعني نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا من الأنصار، أظن قرضة من الكعب صحابي أيضا، لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار أننا من الأنصار. قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، حديث من عنده عمر يريد أن يوصيهم به، فأردت أن تحفظوه لمن شاي معكم. وهذه طريقة في التعليم وفي الحفظ، أنك تجعل سببا يفرق قلب السامع فمشيك معه حتى تجاوز كذا، تقول أنا أريد أن أحدثك حديث، ثم تتركه لا تحدث، تمشي معه مسافة فيتشوق هو يقول ما الحديث الذي تريد أن تحدثني إياه، فإذا حدثته الحديث حفظه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض أصحابه قال لا لعلي لا أخرج من المسجد إلا وأخبرك بأعظم سورة في القرآن. يقول فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فمسكه الصحابة فقال يا رسول الله قد قلت أن لعلنا قبل أن أخرج من المسجد أعلمك أعظم سورة. قال فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أي سورة الفاتحة. يعني مثل هذا يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم قلب السامع حتى يستجيب، فإذا ألقي له الحديث حفظه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع عنده جمار كما في الصحيح، الجمار هو ما يسمى اليوم بشحم النخل، النخلة إذا قطعت وأخذ قلبها هذا قلبها يسمى جمار، أبيض يأتي أبيض ولين جدا ويسمونها العامة شحم النخل وهو اسمه في العربية الجمار. فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمار فحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المؤمن فما هي؟ فسكت بعض الصحابة وبعضهم تكلم فقال بعضهم وقعوا في شجر البوادي، شجرة كذا شجرة كذا شجرة كذا. يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. لماذا وقع في نفسي أنها النخلة؟ لأن هناك سبب يدعو إلى ذلك، الجمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغوا من القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فحفظوا هذا. لا شك أن هذا يحفظ بعد السؤال، وهذه من أساليب التعليم النبوي وهي من أفضل الأساليب في التعليم. فعمر رضي الله عنه في ممشاه هذا أراد أن يحفظوا منه الحديث فقال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم فأردت أن تحفظوه، يعني مشيت معكم هذا كله حتى تحفظوا حديثي. غالبا الحديث إذا صار مرتبط بقصة أو بحدث يحفظ، أما إذا كان ابتداء قيل من غير حدث ولا قصة فغالبا ينسى وبحسب عد حافظة المستمعين. ولذلك عند أهل الحديث يقول إذا حدث الراوي سواء من الصحابة أو من بعدهم حدث وذكر في حديثه قصة فقد حفظ. هذه يقولها الإمام أحمد، يقول فمعنى هذا أن هذا الراوي قد حفظ حديثه إذ قد ذكر القصة معه. يقول فأردت أن تحفظوه لمن شاي معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل. يقال هزيز ويقال إيش؟ أزيز، الهاء والهمزة مخرجهما واحد، يقال أزيز كأزيز المرجل وهزيز كأزيز المرجل. إيش المرجل؟ القدر إذا أصبح يغلي بالماء يطلع له صوت أزيز. هذا من قراءتهم للقرآن لا يريدون أن يرفعوا أصواتهم فتجدهم يراجعون القرآن فيسمع لهم مثل دوي النحل أو مثل أزيز المرجل. قال إذا قدمتم هناك وقد انتشروا كثر قراءة في العراق، قال فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسوف يسألونكم عن الحديث ويريدونكم أن تحدثوه. يقول عمر فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكثروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركوا حفظهم للقرآن أو يضعف حفظهم للقرآن، أقلوا الحديث إلا فيما لا بد منه. هذا المعنى، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم، يعني شريككم في الأجر، أنا شريككم يعني في الأجر فيما يحصل من الخير، لأنكم إذا أقليتم الرواية إلا فيما يحتاجونه لا تكثرون عليهم الأحاديث فتشغلهم عن قراءة القرآن فأنا شريككم في الأجر. وهذا مقصود أيضا عمر أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شديد ويتأنى فيه. قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن، طبعا قصة عمر هذه ثابتة لا بأس بها، ثابتة من طريق آخر وصحت من طريق بيان بن مشر غير طريق مجاهد. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي شيخ الإمام أحمد وشيخ المديني وشيخ يحيى بن معين، قال حدثنا حماد بن زيد تقدم معنا عن يحيى بن سعيد. هنا يحيى بن سعيد من؟ ها؟ لا، يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد القطان أصغر في رتبة عبد الرحمن المهدي، لكن هذا أنصاري تابعي وهو من صغار التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري. عن السائب بن يزيد قيل له صحبة وهو صغير، السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد، أي أنهم كانوا يتوقون من الإكثار في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ألا يأتوا به على مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التوقي أو من دلائل التوقي عن الصحابة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتوقع وأن لا يحدث بالحديث إلا إذا ثبتت صحته وعرف ذلك وسأل أهل العلم وحفظه، عند ذلك يحدث به ويبينه. الباب الرابع باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد في ذلك من غليظ العقوبة وشدة العقوبة في من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله تقدم معنا كثير، هنا عدد من الشيوخ، أربع شيوخ ابن ماجه، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد، هذا سويد بن سعيد الحدثاني فيه ضعف، هذا من الشيوخ الذين فيهم ضعف، سويد بن سعيد الحدثاني هذا اللي يقول فيه يحيى بن معين يقول لو عندي سيف ورمح غزوت سعيد بن سويد بن سعيد الحدثاني. وعبد الله بن عامر بن زرارة لا بأس به، وإسماعيل بن موسى هذا التبوذكي أبو سلمة، وهذا من شيوخ الأئمة الستة وهو ثقة ثبت. قالوا حدثنا شريك، شريك هو شريك بن عبد الله القاضي تقدم معنا وقلنا فيه في حفظه شيء، قالوا إنه صدوق سيء الحفظ أو في حفظه ضعف. عن سماك، سماك أيضا صدوق لا بأس به. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ثقة تابعين ثقة، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث حديث حسن شريف قد توبع في هذه الرواية، وإذن هذا الإسناد إلى ابن مسعود حسن لا بأس به، قد صح عن ابن مسعود أو حسن الرواية عن مسعود. وأما متن الحديث فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جمع السيوطي وغيره بعضهم رواية هذا الحديث فبلغت 90 رواية، بلغت 90 رواية، لكن فيها الضعيف وفيها الذي أشد ضعفا وفيها الحسن وفيها الصحيح، وبعضهم قال 70 رواية، يمكن الصحيح منها ربما يصل إلى 30 أو يجاوزها قليلا. هذا صح عن أصحابه وسلم، وهذا يعتبر متواتر عند أهل الحديث، أهل الحديث يعد هذا متواتر عندهم. وإذا ضربوا في كتب المصطلح مثلا بالحديث الذي تواتر لفظه ومعناه يضربون مثلا بهذا الحديث، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث في الصحيحين من أحاديث غير ابن مسعود وسوف يأتينا كثير منها. قال ابن ماجه حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الذي قبل قليل هو، وإسماعيل بن موسى أي تبوذكي قال حدثنا شريك عن منصور، أيضا شريك تقدم معنا بن عبد الله القاضي، ولكن في رواية عن منصور أرفع حالا من غيره، يعني لا بأس قد يقال هنا فيه صدوق. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة ثبت، عن ربعي بن حراش رضي الله رحمه الله أيضا من كبار التابعين وثقة، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار، أي يدخل النار، والحديث في الصحيحين من غير طريق شريك بل من طريق عدد من الثقات عن منصور وهو في الصحيحين. قال حدثنا، يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد أي المصري الإمام عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قدم معنا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي، يقول التابعي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أيضا في الصحيحين. وقال أيضا حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب وهو ثقة إمام، قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير أيضا ثقة وإن كان قد يدلس، عن أبي الزبير، أبي الزبير أيضا ثقة هو لا بأس به، ويروي عن جابر وله صحيفة عن جابر بن عبد الله الأنصاري، والكلام فيه قد تكلم فيه بعضهم وقالوا أنه لا تصح رواية إلا من رواية الليث بن سعد عنه، لكن رواية الليث بن سعد وتصحيح النسائي وغيره ومن حزم لها قالوا لأن الليث بن سعد جاء إلى أبي الزبير وسمع منه أحاديث كتبها ثم قال كلها يروي عن جابر، ثم قال أكل هذه الأحاديث سمعتها من جابر؟ قال لا، منها ما سمعته ومنها ما لم أسمعه، لكنه عن جابر رواه يعني أصحابنا. فقال علم لي على الذي سمعته من جابر، فعلم له عليه. قال الليث بن سعد فهذا هو الذي عندي. فقالوا إذا رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر معناها موصولة ليس فيها تدليس، ولكن قال بعض العلم أبي الزبير جاء الليث بن سعد وطلب منه حديث جابر فأعطاه إياه هذه الصحيفة التي كانوا يتداولونها، ولم يثبت عندنا أن أبو الزبير حدث حديثا عن جابر وهو لم يسمعه من جابر، انكشف لنا تدليسا من كشف لنا، وما فيه دليل صريح من قصة الليث على أن أبي الزبير كان يحدث في هذه الصحيفة عن جابر، ما جاء دليل، ولا أحد من العلماء قالوا أن أبو الزبير كان يروي صحيفة جابر، ما قالوا. إذن ليس هناك دليل صريح على تدليس أبي الزبير عن جابر، ورجح هذا الإمام أو الشيخ المعلم رحمه الله، وذكرت ذلك في رسالة المعلم. فثبت عندنا أن أبو الزبير عن جابر رواية جيدة، بل حتى سفيان بن عيينة كان يقول أن أبو الزبير يعني إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إلى أبي الزبير. عطاء بن أبي رباح من أثبت الناس عن جابر كان يقول نقدم أبي الزبير ليحفظ لنا حديث جابر، فيمدح أبي الزبير في حفظه لحديث جابر. إذن أبو الزبير عن جابر لا بأس بروايته. يقول عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا أيضا قد رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير جابر وصح. قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو، محمد بن بشر ثقة، عن محمد بن عمرو هو بن علقمة بن وقاص الليثي مر بنا وهو صدوق لا بأس به، وقلنا أنه يكثر الرواية عن من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف التابعي، ولا بأس به محمد بن عمرو إلا إذا رأينا في روايته ما يخالف من الرواية من هم أوثق منه أو شيء من ذلك، لأنه هو من الشيوخ ليس من الثقات الأثبات، فحديثه على السلامة حتى يرى فيه ما يقدح. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث أيضا مروي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة في الصحيحين في البخاري ومسلم. قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق اللي هو بن يسار صاحب المغازي، عن معبد بن كعب عن أبي قتادة، معبد بن كعب ابن أبي قتادة عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرسان الصحابة، يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الإسناد لا بأس به، إسناد حسن. ومحمد بن يسار حتى وإن قال بعضهم أنه صدوق يدلس، لكن كما قال البخاري يقول: ما أقل تدليسه، تدليسه قليل جدا، وهذا الظن به. حتى قال البخاري: حق لمحمد بن إسحاق أن ينفرد بألف حديث لا يرويها غيره. فليس كل عنعنة عن مدلس يرمي بها، لكنها عند السلف إذا رأوا عنعنة عن مدلس ثقة وهي يخشى التدليس فيها ينظرون إلى الحديث، فإن كان الحديث ليس فيه علة قبلوا هذا الإسناد ورووه وحدثوا به، وهذا حتى في الصحيحين. أما إذا وجدوا في الإسناد في المتن ما يعل به ثم تلمسوا لهذه العلة التي يخالفها أحاديث أصح منها، لم يجدوا لها علة دخلت من الإسناد إلا عنعنة فلان، قالوا فلان مدلس وقد عنعن، فربما دخلت العلة من هذا التدليس أو من هذه العنعنة، وليس كل تدليس دائما يرد. هذا بالنسبة لمعرفة الإسناد. يقول: حدثنا آية بن مالك، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار أيضا تقدموا، قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر اللي هو ربيب شعبة بن الحجاج، قال: حدثنا شعبة أبو بسطان بن الحجاج عن جامع بن شداد أبي صخرة، وهو ثقة، جامع بن شداد أبي صخرة معروف ثقة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير أيضا ثقة، تابعي ثقة، يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، يقول عبد الله بن الزبير: قلت للزبير بن العوام، يقول: قلت للزبير بن العوام يعني والده: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. يعني انظر، ابن مسعود مع قلة إيش تحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفلانا وفلانا لعل منهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان حافظة الصحابة، وسوف يأتينا كلام عنه مفصل إن شاء الله في فضائل الصحابة. قال: وفلانا وفلانا، قال: أما إني، يقول الزبير: أما إني لم أفارقه، يعني صلى الله عليه وسلم لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الصحابة وأهل الحجاز يسمون الخطأ إيش؟ كذب. يقول مثلا: لو أخطأ فلان وجئت وقلت أن فلان يقول كذا، وذاك أخطأ ما قصد يعني، قال كذب فلان، كذب يعني أخطأ. عند أهل الحجاز يطلقون كلمة كذب على أخطأ. فالزبير هنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يخافون من شدة حتى الخطأ لا يريدونه، لأن قد ينالهم شيء من هذا الوعيد فيخافون من ذلك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قيده بشرط، فقال: من كذب علي إيش؟ متعمدا وليس خطأ. ولكن ينتبه الإنسان حتى من الخطأ. سمعنا إذا قيل لك: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا أخطأت جائز لي؟ لا، ليس جائز. والصحابة كانوا يتوقعون ذلك ويحرصون عليه، لأنك إن أخطأت ينبغي لك أن تصحح خطأك إذا علمت الصواب، وتذهب في المجلس الذي حدثت فيه أو أخبرت عنه أن تصحح ما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ. قال: فليتبوأ مقعده من النار. والحديث أيضا في البخاري وغيره. يقول ابن ماجه: حدثنا سويد بن سعيد، أيضا هو الحدثاني، يقول: حدثنا علي بن مسهر وهو ثقة، عن مطرف ابن الشخير وهو ثقة أيضا، عن عطية، عطية العوفي هو فيه ضعف يعني شديد، أو تقريبا أجمع على ضعفه، قال هو ضعيف، قال له عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري. ما اسمه أبو سعيد الخدري؟ اسمه سعد ابن سعد ابن مالك، يخطئون في المعرفين له يقولون سعد ابن مالك، لكن هو سعد ابن سعد ابن مالك، وليس هناك قرابة بينه وبين سعد بن أبي وقاص، هذا مهاجري وهذا أنصاري، هو سعد ابن سعد ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث إسناده هنا ضعيف، ولكنه قد صح بإسناد صحيح عند الإمام مسلم في صحيحه من طريق عطاء بن يسار، يعني التابع عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أفرد ابن ماجه هذا الباب كاملا، وهو كله أحاديث في الكذب أو غلظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلظ العقوبة، لأنه قال فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى يتبوأ؟ يعني فقد وجد له مقعد في النار، يعني هذا المقعد باءه وسوف ينتقل إليه أو يأتيه، نسأل الله السلامة. وهذا من شديد الوعيد. يقول في الباب الخامس، يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب. هنا لم يتعمد في هذا التبويب، لم تتعمد أنه كذبت، لكنك ترى أن هذا الحديث كذب، سواء عن علم بالإسناد وعلم بالحديث، أو أنك شككت فيه ثم حدثت به ولم تتحرى هل هو صح أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن يغلب على ظنك أن مثل هذا الكلام لا يصح، هذا لا يجوز أيضا أن تحدث به. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم. هنا ابن أبي ليلى من هو؟ محمد بن عبد الرحمن، هذا محمد بن عبد الرحمن. عن الحكم، الحكم بن عتيبة ثقة، الحكم بن عتيبة وإن كان فيه تشيع، لكن تشيع الأولين خفيف، وهو إذا يعني وصل إلى مرحلة عالية في التشيع قدم علي على عثمان، إذا قدم علي على عثمان هذا يكون فيه تشيع، قدمه في الفضل، إذا قال أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان نقول هذا فيه تشيع، بل بعضهم يعده غلو في التشيع. فالحكم بن عتيبة هو من الكوفة، وأين لك أن تجد كوفيا لا يكون فيه تشيع؟ ولذلك بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد إذا صار الإسناد كله من أهل الكوفة قال هذا إسناد كوفي، كوفي يعني فيهم تشيع ولا يخلو أحد منهم من التشيع. قال: عن ابن أبي ليلى عن الحكم، هو الحكم بن عتيبة وهو من شيوخ شعبة، وهو من ثقات شيوخ شعبة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي الثقة. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد حسن يعني قد يقال فيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، يعني الذي اختلقه وأنت الثاني أو أحد الكاذبين عموما ممن كذبوا في هذا الحديث. هذا الإسناد لا بأس به، حتى متابعة محمد بن أبي ليلى تابعه أخوه عيسى في بعض طرق هذا الحديث وحكم عليه كثير من العلم أن إسناد هذا الإسناد صحيح. يقول أيضا الإمام بن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر، يقول الإمام بن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع. ابن أبي شيبة أبو بكر صاحب المصنف يكثر من أصحاب الكتب الستة، يكثرون في رواية عنه ابن ماجه كثيرا ما يروي عنه، وكذلك الإمام مسلم في صحيحه كثيرا ما يروون عن أبو بكر بن أبي شيبة، يعني أكثر في الرواية عنه، وهو من طبقة الإمام أحمد وهو من المكثرين من رواية الحديث أبو بكر بن أبي شيبة، وكذلك أحد أيضا أئمة الحديث وهو الطيالسي أبو داود، أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة. أرادوا أن يقووا حفظهم للحديث فأكلوا اللبان، بس لا تسووا مثلهم يعني. فأخذوا يأكلون اللبان لأنه قد قيل في اللبان أنه يش يقوي الحافظة، فأخذوا يأكلون في اللبان، أما أحدهم فأصاب البرص من اللبان، والآخر أصابه الفالج، الفالج مثل الشلل يعني، جلطة جتا جلطة يعني أصابه الشلل. فهم ولكنهم من حفاظ الحديث، وحفظهم للحديث لعله من همتهم له وحبهم له، وليس من اللبان هذا الذي أكلوه. سئل الإمام البخاري قيل له هل هناك شيء يعني يقوي الحفظ أو يقوي حافظ الحديث؟ قال لا أعلم، يعني شيء يؤكل. ثم قال الإمام البخاري إلا حب الشيء والنهم به، يعني حبك للحديث ونهمك، النهم هو الشغف بالشيء بشدة، حتى أن البخاري يقول وأنا في العاشرة أو في الكتاب يقول ألهمت حفظ الحديث. كيف ألهمت حفظ الحديث؟ من حبه للحديث بدأ يحفظ، منذ أن يسمعه يحفظ، فحب الشيء والنهم به يجعله يحفظ. وهكذا ترون أصحاب الصنعات، أي صنعة مثلا، لو ترى إنسان صاحب نقش تجد المطرقة معه سريعة، أنت لو تريد تجلس يمكن ساعات ما تضرب ضربة واحدة، لكن هو يضرب 100 ضربة وأنت ما ضربت ضربة، وينقش نقشا من أجمل النقش، أليس كذلك؟ ليه؟ لأن هذه صنعة التي يحبها ويعشقها. كذلك الحديث إذا الإنسان رزق حبه والنهم به والشغف به يرزق بإذن الله حفظه وإتقانه، كما حصل للأئمة الأوائل. يقول حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي، يقول حاء، حاء يعني تحويل، يقولها ابن ماجه. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندار عن غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هنا وكيع اجتمع مع محمد بن جعفر، إن هنا يقول قال حدثنا شعبة، من الذين قال؟ من هو؟ وكيع ومحمد بن جعفر، وكلاهما يرويان عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الوسطى عن الحكم. من الحكم اللي قلنا لكم أنه من أوثق شيوخ شعبة، قدم عن الحديث قبل قليل، ها الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، كما تقدم معنا. قال أبو الحسن وهو ابن القطان رواة ابن ماجة وله زيادات في ابن ماجة، ذكر إسنادا هنا زيادة للإسناد الذي تقدم، يقول حدثنا محمد بن عبدك قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب، يعني عن شعبة بإسناده، يعني عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب كما ذكر ابن ماجه. والحديث أيضا حديث سمرة في مقدمة مسلم. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهذا عثمان هو أخو من؟ أخو أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان أيضا من المكثرين من رواية الحديث، وابنه أيضا محدث، ابنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة أيضا له كتاب العرش فيما ورد في العرش أيضا مسند، وهو من المحدثين، وعثمان بن أبي شيبة أيضا من المحدثين المشهورين. قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، محمد بن فضيل أيضا لا بأس به صدوق، عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي تقدم معنا، وهو حافظة كان يلقب بالمصحف من شدة حفظه، عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين كما تقدم معنا. قال ابن ماجه أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. فيه هنا فائدة طريفة في الإسناد، يعني مثل هذا الإسناد الذي معنا الآن ومعنى الإسناد الذي قبله، إذا نظرت في الإسناد الذي قبله تجده كلهم أئمة ثقات، يروي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، وهنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل ليس من ثقات أصحاب الأعمش، رواه عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في الإسناد الذي تقدم، لكن عن علي بن أبي طالب. فأيهما يقدم، عن علي ولا عن سمرة؟ أيهما الأثبت والأحفظ في الحديث هنا في الإسناد؟ الأثبت حديث سمرة. لماذا؟ لأن هناك عبد الرحمن بن أبي ليلى من أصحاب علي، فإذا قلت مثلا الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، فتجد الذي فيه ضعف إذا سمع الحديث قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغلط. ليش؟ قال الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن، إيه حديث كثير عن علي، أكيد أنه عن علي ليس الصحابة، لكن الحفظة مثل شعبة وهؤلاء الحفظة عنه ضبطوا، فقالوا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى عن سمرة، هذا خلاف الجادة. الجادة ما هي؟ الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى عن علي، هذه جادة. لكن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن ليلى عن سمرة بن جندب، لا ليست هذه جادة. إذن الأغرب هو الأحفظ، خاصة أنهم أوثق في الإسناد. فالحديث الآن مبدئيا عندي هو ثابت عن سمرة، يعني إذا أردنا أن نرجع بين الصحابي أيهما الصحابي الذي روى هذا الحديث نقول سمرة حديثه أصح، حديثه أصح. يقول هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن ماجه، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان. من سفيان؟ ها؟ سفيان ابن عيينة؟ لا، هو سفيان الثوري. إذا رأيت مثل وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح كبير ما يروي، إذا قال هو يروي عن سفيان بن عيينة، لكن إذا روى عن ابن عيينة قال عن سفيان بن عيينة، لأن هو تقريبا في طبقة سفيان بن عيينة. لكن إذا روى عن شيخ سفيان الثوري فما يكنيه ولا ينسبه، يقول حدثنا سفيان. وكيع بن الجراح، عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، هؤلاء كبار، هؤلاء شيوخ الإمام أحمد وابن المديني ويحيى المعين وإسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور كوسل وغيرهم. فهؤلاء الكبار عبد الرحمن بن مهدي، يحيى بن سعيد القطان، وكيع بن الجراح وغيرهم ممن هو كبير الفريابي وغيرهم، إذا رووا عن سفيان فهو الثوري. لكن أحمد بن حنبل، علي بن المديني، يحيى بن معين، إسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور كوسل وغيرهم ممن هما من تلاميذ هؤلاء، إذا قالوا حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، هذا يعرف بالتلاميذ. لكن من جهة الشيوخ إذا وجدت سفيان عن معمر عن الزهري فهو سفيان من؟ الثوري. لكن إذا وجدت سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، مع أنه أصغر من سفيان الثوري. لماذا؟ لأن سفيان الثوري ذهب إلى الزهري وأراد أن يحدثه فقال خذ من حديث هؤلاء، قال لا أريد أن أسمع منه، قال أنا قد مللت. فذهب سفيان يأخذ حديث الزهري من طريق معمر بن راشد ويسمعها من معمر بن راشد عن الزهري سماعا. وأما سفيان بن عيينة فكان عند الزهري وكان من صغار تلاميذ الزهري، لكنه حفظ أنه حديث لا بأس بها كثيرة. فأصبح إذا وجدت سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، وإذا وجدت سفيان عن معمر عن الزهري فهو الثوري، عكس التلاميذ. قال وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت، وهو ثقة تذكر حبيب بن أبي ثابت ومن كان في طبقته، إذا روى عنهم سفيان الثوري فسفيان الثوري أثبت من الأعمش فيهم، والأعمش يعد في طبقة شيوخ أيضا الثوري، لكنه روى عن بعض الشيوخ الذين روى عنهم الأعمش وهم صغار شيوخ الأعمش. فالأعمش إذا روى عن صغار شيوخ مثل حبيب بن أبي ثابت ليس حفظا فيهم قول، لكن سفيان الثوري أثبت فيهم من الأعمش. عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة الثقفي، كان كصاحب الشرطة عند النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، الحجاج بن يوسف الثقفي المغيرة عمه شقيق والده، لكن الحجاج هذاك المبير وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن المغيرة بن شعبة الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين كما تقدم. أيضا هذا الحديث هذا الباب كالباب الذي قبله، وفيه التشديد على من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو يحدث بحديث وهو يرى أن هذا الحديث لا يمكن أن يصح مثلا أو لعل فيه غلط، فلا تحدث به حتى تستيقن أن هذا الحديث صححه العلماء ووثقوه وثبتوه وقبلوه، وعند ذلك حدث به. وهذا من شدة التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب السادس: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر فاروق، وعثمان بن نورين رضي الله عنه، وعلي أبو السبطين رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين المهديين. طيب، لماذا نقول الراشدين المهديين؟ ايش معنى الراشدين المهديين؟ الراشدين الرشد في ماذا؟ لا، العكس، الرشد في العلم، فهم قد رشدوا في معرفة العلم النافع، والمهديين في عملهم الصالح، لأن الدين ما هو؟ الدين علم نافع وعمل صالح. فإذا رشدت عرفت العلم النافع بقي عليك أن تأتي بالعمل الصالح فتهدى. كيف؟ الرشد يقال للصغير أنه رشد الآن، بلغ الرشد، نعم بلغ رشده، هذا نعم يقال في العقل كذا، لكن الآن في اصطلاح أهل العلم أو ما جاء في السنة في الخلفاء الراشدين، كلمة الراشدين هل هم يعني بلغوا؟ لا، ليس هذا المراد أن بلغوا أو أن رشدت عقولهم فقط، لا، على أنهم علموا العلم النافع وجاءوا بالعمل الصالح، يعني خلافا لهدي اليهود والنصارى. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا لكنهم لم يعملوا، والنصارى ضالين لأنهم علموا من غير علم فتخبطوا في أودية الضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى، لا ضل ضلال النصارى ولا غوى غواية اليهود، لأن الغاوي ضد الراشد، الغاوي هو الذي يضل عن علم، يضل عن علم، وأما الضال فهو الضال الذي عن جهل يتخبط عن جهل، فالغاوي ضد الراشد وهو الذي يضل عن علم. قال الإمام ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن أحمد ابن بشير ابن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم أيضا الدمشقي، وهو من ثقات من رجال الشيخين. قال: حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال: حدثنا يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية. هذا الإسناد لا بأس به، وإسناد حسن أقل ما يقال فيه، وقد تلقي بالقبول عند أهل السنة، وصححه كل من خرج هذا الحديث، صححه حكم عليه بالصحة، لا أعلم من أهل العلم الذين تقدموا، حتى من الشيخ الألباني فمن تقدمه إلا وهم يوقعون على هذا الحديث ويصححونه، إلا ما جاء في هذه الأزمنة، يعني بعض الشباب يتفلسف في هذا الحديث ويضعفه بعد تلقي أهل العلم له بالقبول وتوقيعهم عليه. فما تجد كتاب من كتب السنة والرد على المبتدعة إلا ويخرجون حديث العرباض بن سارية ويصححونه ويقبلونه، بل أصبح من أصولهم في كتاب السنة أو في كتب السنة. يقول: سمعت العرباض بن سارية. العرباض بن سارية هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الذين كانوا فقراء ولا يستطيعون أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وهم الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، فكانت تفيض أعينهم لأنهم يحزنون أن لا يجدوا شيئا ينفقونه في سبيل الله حتى لو يمشوا معهم في الغزو ويحملوا بمال غيرهم رضي الله عنه وأرضاه. يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، جاء في بعض طرق هذا الحديث أنها في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة، يعني موعظة فيها تذكير بالجنة والنار، تذكير باليوم الآخر، ففيها من البلاغة أي من الأمر الذي، لأن قال موعظة بليغة أي من الأمر الذي يحثهم على العمل الصالح وعلى الزهد في الدنيا. يقول وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون لما فيها من العظة الحسنة. فقيل يا رسول الله، يعني بعدما سمعوا جل هذه الموعظة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختم، فقيل يا رسول الله وعدتنا موعظة مودع، يعني أعطيتنا موعظة كأنك تودعنا، ولذلك جاء في بعض طرق الحديث أنها في آخر أيام صلى الله عليه وسلم، فعهد إلينا بعهد، أي اعهد إلينا بعهد لا نضل بعدك إذا تمسكنا بهذا العهد، لا يقع زيف لنا ولا يقع ضلال لنا، أعطنا هذا العهد. ولذلك كان أهل العلم يعتنون بالوصايا النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومثل هذه الوصية وغيرها من الخطب التي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والوصايا التي كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها من قواعد الإسلام وأسسه ما ليس في غيرها من المواعظ. قال فعهد إلينا بعهد، فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله. وهذه هي الوصية العظيمة التي يجب أن تكون بين المسلمين، وهي تقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله عز وجل خافه، ومن خافه اتبع أوامره واجتنب نواهيه، وهذا هو المؤمن. والمؤمن إذا اتبع الأوامر واجتنب النواهي لم يبق عليه إلا أمر واحد، وهو الصبر على أقدار الله عز وجل فيكمن له الخير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن أي مؤمن الذي يفعل الأوامر يجتنب النواهي أمره كله خير، إن أصابته سراء بقي له الأقدار، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال وفي كل مقام، تقوى الله في الألسن وفي الأفعال وفي ما في القلوب أيضا من أمراض القلوب، أن تتقي الله فيها الحسد والغل والحقد تخرجها من قلبك، وأن يكون قلبك مليئا بحب الله وحب رسوله وحب المؤمنين والإحسان إليهم وحب الخير لهم وبغض الشر لهم، هذا من تقوى الله عز وجل، أن يتقي في قلبه ويتقي في عمله ويتقي في قوله. والسمع والطاعة أي لمن تولى عليكم أمركم، السمع والطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على السمع والطاعة فيلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعروف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر كذا واسمعوا وأطيعوا بالمعروف، أي لا تسمع وتطيع في المعصية، قال فإذا عصى الله فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تخرج عليه، يعني يسمع ويطيع في المعروف، وإذا أمرت بمعصية الله فلا تعصي الله، لكنك لا تخرج وتشق عصى المسلمين، لأن ليس معنى عدم سمع الطاعة في المعصية أنك تخرج، هذا أمر وهذا أمر آخر. يقول والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، يعني كما جاء في صحيح مسلم وغيره، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف، يعني يديه مقطوعة ورجليه مقطوعة. يقول طبعا العرب تأنف هذا في جاهليتها، تأنف أن يتأمر عليها عبد، فكيف عاد يعني وهم باقين بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، فكيف إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا وإن كان مجدعا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور تتغير بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابه وأصحابه أمنة لأمته، فقال: وسترون من بعد اختلافا كثيرا. قال في الحديث الآخر: وإنها ستكون أمراء أو خلوف، إن من كان قبلكم إذا مات نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، ولكنها ستكون خلفاء وأمراء فيكثرون. فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أي وفوا ببيعة الأول فالأول. قالوا: سترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتدى، وهي الحكم، وهي المفسر لكتاب الله عز وجل، وسنة الخلفاء الراشدين هي أيضا إذا اتفقوا على شيء فهو سنة، إذا اتفقوا على شيء فهو سنة، لكنها لن يتفق على شيء مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفروغ منه، لن يجتمع الصحابة على أمر مخالف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا قال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لكن ما قال اقتدوا بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره: قالوا أن أبو بكر وعمر يقتدى بهم حتى في سننهم وأفعالهم، أما من بعدهم من الخلفاء عثمان وعلي فيقتدى بهم في سنة الخلافة والإمارة وفيما يأمرون فيه ويأمرون الناس فيه، فإن سنتهم سنة، لكن ليس في كل أفعالهم وأقوالهم يقتدى فيهم كما يقتدى بأبي بكر وعمر. ولذلك سئل الشافعي، كان جالسا مرة وقال لأصحابه: سلوني، وكان كثر، قال: سلوني والله لا أفتيكم إلا بكتاب الله. فقال رجل، قام قال: المحرم إذا قتل الزنبور، تعرفون الزنبور اللي هو من النحل يعني أو شبيه النحل، إذا قتله وهو حاج محرم فهل عليه شيء؟ افتنا من كتاب الله. فقال، يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا سفيان بن عيينة وذكر بإسناده، قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم قال: وحدثني فلان عن فلان قال عمر، سئل عمر رضي الله عنه عن دم الزنبور أفيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء. ثم نظر النساء قال: ها، أجبتك بكتاب الله؟ فهو تدرج معه ما استدل إلا بكتاب الله. قل لا، أجابه ولا لا؟ نعم، أجابه بكتاب الله. هذا فقه الصحابة، هذا معنى الإفتاء بكتاب الله. مثل ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا وفي غيره، وقال: إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فسألنا الناس فقالوا: افتدي ابنك بمئة من الإبل، فافتديته. فسألنا أهل العلم فقالوا: لا، ابنك عليه جلد مئة وتقريب عام على امرأة هذا الرجل، فافتنا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، افتيكم بكتاب الله، أما ابنك فأما المئة إبل فرد عليك، أو مئة من الغنم فرد عليك يعني ترجع إليه، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام. وقم يا أنيس من الصحابة واذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أفتيك بكتاب الله، مع أن هذا التفصيل ليس في الكتاب، في كتاب الله، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله: إن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: يا ابن مسعود، إنك تزعم أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله لعن النامصة والمتنمصة، وإني قرأت كتاب الله فما وجدت ذلك فيه. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه. فإن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة المتنمصة. فقالت أرى أن بعض أهلك يفعلون ذلك. قال اذهبي وانظري فهل يفعلون ذلك أم لا. فذهبت فنظرت فإذا هم ليس عندهم نمص. فجاءت وقالت لم أرى شيئا. قال لو فعلوه لم يجامعونا، يعني لم نبقيهم عنده. فالشاهد منها أنهم يستدلون بالسنة على أنها هي تفسير كتاب الله عز وجل. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان البعيدة، والإنسان يعض بها إذا أراد شدة العض. أما الثنايا المقدم الأسنان فهذه لا يعض عليها الأمر الشديد، فإذا كان أمرا تريد أن تكسره شديدا أو شيئا فتعض بآخر أسنانك. قال وإياكم والأمور المحدثات، أي المبتدعات في الدين كما تقدم معنا، فإن كل بدعة ضلالة. لا شك أن كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة يعني كل بدعة في الدين ضلالة. ثم ساق الحديث أيضا من طريق أخرى، قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة ابن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض النسائي يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي أن ما كان من كتاب الله وسنتي قد حدثتكم به وتركتكم على البيضاء، الأمر واضح والدين بين لكم، يعني لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، أي لا يزيغ عن سنتي ويترك هدي إلا من هلك. فمن يعش منكم، أي من يطول عمره منكم، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، أي كما تقدم بالسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا يعني تأمر عليكم، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. وهذه الرواية وهذه الزيادة أيضا صحيحة. فإنما المؤمن أي في طاعته لمن ولاه الله أمر المسلمين تجده كالجمل الأنف. ما معنى الأنف؟ ها؟ لا، الأنف بالنون، الذي وضع في أنفه حبلا، هزم أنفه ووضع فيه حبل، فتجد الطفل الصغير يأخذ الحبل يمشي معه مباشرة لأنه مسك في مكان لا يستطيع أن يفر منه، وهو يشعر بألم إذا جررته بقوة، فينقاد لك بسرعة من شدة استسلامه في الانقياد. فحيثما قيد القاد، يعني تجده يمشي منقادا لا يخرج عن جماعة المسلمين. ولذلك مثلها وصية عمر رضي الله عنه لأبي أمية أحد أصحابه، فقال له عمر يا أبا أمية لعلي لا ألقاك بعد هذا العام، فاسمع وأطع، وإن تأمر عليك عبد الحبشي وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع، فإن أرادك في دينك فقل دمي دون ديني وقدم عنقك، يعني لا تطاوعه في معصية الله عز وجل، لكن إذا قال إذا ما طاوعتني أقتلك قل أقتلك، أقتلني وأنا أصبر، فلا تطاوعه في المعصية. وهذا مصداق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كثيرة في السمع والطاعة في المعروف، وأن الإنسان يقدم دنياه دون دينه. قال حدثنا يحيى، نعم فصوت، من أكره في ماذا أكره؟ يعني قالوا، يقول الإمام الجاجري يقول فإنما الطاعة في المعروف، يقول فإن أمرك أن تقتل أحدا لا يحل قتله، أو أن تسرق مال أحد لا يحل لك سرقة ماله، فلا تطعه في ذلك، فإذا قال أقتلك إن لم تفعل فاصبر حتى يقتلك، ولا تتعب بذلك، لأن هذا هذا الدين، دين أن تقتل غيرك أو تسرق غيرك، فقل دمي دون ديني لا أعصي الله فاصبر. طبعا بعض أهل العلم يعني يقول الإكراه يتحقق في أشياء دون أشياء، ومن صبر هذا له الأجر العظيم. قال الإمام ابن ماجه حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو، أي كما تقدم أيضا عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة، فذكر نحو ما تقدم. هذا الحديث تقريبا ما ترك في هذا الباب اللي هو سنة الخلفاء الراشدين المهديين إلا حديث العرباض ابن سارية. باب اجتناب البدع والجدل، وهو تتمة أيضا للحديث الذي تقدم في اجتناب البدع والجدل. أما البدع تقدم معنا هي كل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة في باب الاعتقادات والديانات والعبادات، في باب الاعتقادات والعبادات. والجدل، الجدل هناك أقسام من الجدل، فإذا كان جدالا أحسن فهو ما تدعو فيه من ضل عن سبيل الله عز وجل من اليهود أو النصارى أو غيرهم، فتدعوهم إلى دين الله وتبين لهم بالبراهين النقلية والعقلية على صدق هذا الدين وصحته فتدعوهم إليه، هذا من الجدال الأحسن. أما الجدال الحسن فهو إذا كان هناك مسألة تريد أن تبينها لأحد فتوضحها، فإذا سأل تبينها له. وأما الجدال الذي ليس بحسن فهو أن يرد عليك وترد عليه، تقول لا الصواب كذا وهو يقول لا الصواب كذا وترد عليه، هذا جدال لا ينبغي أن تسمع له، فكف عن الجدال واسكت، وليس هذا من الدين، لأن هذا يورث الشحناء والبغضاء. فإذا تجادلتم بهذه الطريقة قل كل يبحث وقفوا عن الجدال. وهذا الذي وعد المجادل فيه الساكت عن الجدال ومن تركه وإن كان محقا وعد ببيت في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف لعله يأتينا. قال باب اجتناب البدع والجدل. حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر ابن محمد عن أبيه، جعفر بن محمد هو جعفر الصادق يسمى ابن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني جده علي بن الحسين اللي هو زين العابدين، وهو تنتسب إليه جعفر الصادق تنتسب إليه الاثنى عشرية هؤلاء وهو بريء منهم. وجاء بعضهم يريد أن يسب أبا بكر عنده فقال تسب أبا بكر فقد فإن أبا بكر قد ولدني مرتين وعلي مرة، يقول من جهة أمه وكذا أبو بكر يكون أما لجدتين له، يعني أبو بكر يصير جدا له من جهة جدتين له، وأما علي فهو أبو جده، فيقول تسب أبو بكر وهو جدي من جهتين ولدني مرتين. فجعفر الصادق وأبوه محمد، محمد بن علي بن حسين، طبعا محمد بن علي بن حسين أيضا ينتسبون إليه الرافضة ابن عشرية، هذا محمد بن علي بن حسين، وأخوه زيد ابن علي بن حسين، تعرفون زيد الذي تنتسب له الزيدية، افترقوا عند زيد، الرافضة افترقوا عند زيد، فتبعوا محمد على دعواهم أنهم ينتسبون إلى محمد بن علي، وتركوا زيد لما أراد أن يقاتل بني العباس، فأرادوا أن يقاتلوا معه، فقالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي، يعني صاحبي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا لن نصحبك حتى ترفضهما وتتبرأ منهما، قال لا حاشا لله أن أتبرأ منهما، قالوا إذا نرفضك ونتركك، فتركوه فقال اذهبوا أنتم الرافضة، قيل أن اسم الرافضة أخذ من ذاك الوقت، وبقيت معه الزيدية، تطورت على الزيدية تطورت عقائدها حتى قربت عقائدها من عقائد الرافضة لأن يعني بعض متأخر الزيدية قد يسبون عائشة ويسبون كل من قاتل عليا يسبونه وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، يعني كأنه ينذر أن جيشا سوف يأتيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبه كأنها يعني من فواتح خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما افتتح بها كثيرا من خطبه بعد حمد الله، أنه يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى. يقول بعثت كهاتين، يقول قتادة في تفسير الحديث أي بعد ما بين علو الوسطى والسبابة، ليس الملاصقة وإنما بعد ما بينهما من المسافة. بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعي السبابة والوسطى. ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله، يعني إرث لأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. وهذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده صلى الله عليه وسلم لما كثر المال وجاءت الخيرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه مال البحرين وغيره، قال هذا الحديث. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل الفتوحات جاء برجل عليه دين فقالوا إن عليه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. وقال أحد الصحابة علي دين يا رسول الله، قال عندك ما يفي؟ قال نعم، قال نصلي إذن. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المال قال من ترك مالا فلأهله فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، يعني أنا أكفيه سداد دينه من بيت المال. نعم، لا ضياعا ليس ضياعا، ضياعا يعني يمكن قصدك ضياع للمزارع وكذا، هنا ضياعا يعني أطفال أو كذا أولاد يضيعون لو تركوا، أي يتامى يبقون يتامى لا مال لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين والضياع التي تركها أرملة يتامى أنا أتكفل به، نعم أتكفل بمال من بيت المال. قال فعلي وإلي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المديني أبو عبيد، يقول حدثنا أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنتان الكلام والهدي، يعني أمر الناس كله وأحوال الناس لا يخرج عن قول بلسان أو فعل بجوارح، ليس كذلك؟ فهذا هو العمل الظاهر. قال إنما هو كلام وهدي، الهدي هو العمل والسيرة وعمل الجوارح، هذا الهدي. قال اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام من؟ كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم طبق كتاب الله وقام به في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وأحواله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي وغيره كل ضلالة في النار، صحت ذلك. ثم قال ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. وهذا غالبا يحدث للإنسان أنه يكون مثلا في طاعة وفي تقوى ثم يطول عليه الأمد وإيمانه ضعيف لا يزداد من الطاعات، فيطول عليه الأمد فيبدأ إيش؟ يقصر في دينه ويتخلى عن فرائض دينه يبدأ يتغيب عنها ويتركها شيئا فشيئا. لماذا؟ طال عليه الأمد كما طال على بني إسرائيل فعبدوا العجل، وأمدوا بني إسرائيل الذي طال 40 ليلة ذهب موسى لميقات ربه فعبدوا العجل. فابن آدم قد يطول عليه الأمد إذا كان لا يذكر نفسه، لا يقرأ كتاب الله عز وجل ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر مجالس الذكر، فإن القلب يقسو ويضعف بسبب الوحدة والبعد عن الذكر. فيقول: ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت قريب، يعني لا تخافون، الموت قادم والجنة والنار قادمة واليوم الآخر قريب، كل ما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. وهذا حق، الذي لا يأتي بعيد والذي سوف يأتي قريب. ولذلك يقول: ما أبعد الأمس وأقرب إيش الغد، يعني أمس هل تستطيعون تعيدوه؟ ما تستطيع، لكن غدا قادم قريب جدا، وهما ليس بينهما فرق في الساعات، كم الزمن؟ لا شيء. هذا باقي تقدمناه ب 12 ساعة وبقي لنا 12 ساعة، فإذا المسافة واحدة، لكن هذا بعيد جدا الأمس وهذا قريب جدا. ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه، يعني من كتب له الكتاب في بطن أمه بأنه شقي. والسعيد من وعظ بغيره، انتقل رحمه الله من القدر المكتوب في اللوح ما قدره الله عز وجل، فقال: الشقي من شقي في بطن أمه، من كتبه الله شقيا في بطن أمه، لأن الملك يقول: يا ربي شقي أم سعيد، فيكتب الملك ما يأمره الله عز وجل أن يكتب في النطفة وفي العلقة والمضغة. ثم انتقل من القدر إلى ما يجب على الإنسان إذا أراد أن يحصل السعادة، لأن القدر لا ينكشف لك ولا تدري هل أنت شقي أم سعيد، لكن ما الذي تستطيع أن تبادر إليه وتعمل؟ هو ما تراه من الأفعال الصواب والأفعال الخطأ، فتبادر إلى ما صح وكان صوابا وتجتنب الخطأ. فقال: والسعيد من وعظ بغيره، رأى مثلا الكفار ورأى الفساق ورأى كذا فوعظ، فقال: أدرك نفسك وأبتعد عن حال هؤلاء الذين وقعت عليهم المثلات ورأينا فيهم عبر الله، فألجأ إلى الطريق الصحيح وأهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسعيد من وعظ بغيره، ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هنا قال قاعدة مهمة وهي خطيرة، وهي بعد الكفر بالله عز وجل، وهو قتال المسلمين أن تسفك دما حراما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع أحدا على الإسلام يبايعه على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وأن لا يسفك دما حراما، لأن هذا شأن الدين وهذا شأن الدنيا، سفك الدماء المحرمة يفسد على الناس دنياهم، وعبادة غير الله يفسد على الناس دينهم. ولا شك أن الدين جاء لحماية دنيا الناس، فأعظم ما تحمى للناس دماؤهم، بدليل أن الملائكة لما خلق الله آدم فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، يعني يشرك يعبد غيرك يا رب، ويسفك الدماء، فذكروا أعظم الأمرين في الدين وأعظم الأمر في الدنيا وهو سفك الدماء. وهذه مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبايع على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء ولا يسفك الدماء المحرمة. فقال: قتال المؤمن كفر، والكفر هنا كفر دون كفر في وقع القتال، لكنه بعض أهل العلم قال قد يوصل نسأل الله السلامة إلى الكفر المخرج من الملة، لأنه يقتل هذا ويسفك الدماء ويزيد فيها فيوصله الأمر إلى الردة والعياذ بالله، لأنه استخف بدماء المسلمين فوصل إلى أمر فارق فيه الدين بعد ذلك. وإلا فالقتل النفس المحرمة ليس كفرا مخرجا من الملة، لكنه كفر دون كفر. قال: وسبابه فسوق، أي سباب المسلمين فسوق، فسوق يعني معصية. بعض أهل العلم قال الكفر والفسوق، حتى الكفر فسوق، هذا كفر دون كفر، لكن لفظ الكفر يشعر بشيء أعظم، والفسوق يشعر بأمر أقل في عمومه. وإن كان هناك فسوق يخرج من الملة وهو الكفر ويدخل في مسمى الفسوق، وهناك فسوق دون فسوق وهو المعاصي التي لا تخرج من المله. لكن لفظة الكفر يشعر لفظها بأمر عظيم، ولذلك لما تجتمع الكفر والفسوق نعرف أن الكفر أعظم وأشد، لأن الله عز وجل كره إلينا إيش؟ الكفر والفسوق والعصيان، فلما اجتمعوا افترقوا في المعنى، أصبح الكفر المراد به إيش؟ المخرج من الملة، أو الكفر الأمور العظام الشديدة. وأما الفسوق يكون ما دون ذلك، وهو من الذنوب المحرمة التي ليست التي بعضها كبائر أو هي كبائر. وأما العصيان فما دون ذلك ما ليس كبائر. لكن إذا لم يجتمع وجئت وقلت المعصية ما هي؟ تقول الكفر معصية والكبيرة معصية وصغار الذنوب معصية، يدخل في هذا العموم. لكن إذا اجتمع في لفظ يدل كل لفظ على شيء أعظم من الآخر أو دونه. قال قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. كذلك الهجر، هجر المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر من هجر، كما في السنن أبي داود وغيره سنة صحيح. هجر المسلم سنة كقتله، يعني إذا هجرت سنة كاملة هذا مثل قتله، هذا خطير. وإن كان المشبه ليس كالمشبه به، ليس هو في الحقيقة كالقتل، لكن نسأل الله السلامة أنه شبيه به وفي وجه شبه به. فإذن الهجران سنة هذا خطير جدا، خاصة في أمور الدنيا هذا المقصود. وأما التهاجر بسبب الدين فقد يهجر الإنسان أكثر من ثلاث، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا هجرهم 50 ليلة، ليس كذلك؟ ولذلك قال أهل العلم الهجر في الدين المراد به عقوبة حتى يرتدع هذا العاصي أو هذا الذي ارتكب بدعة، حتى يرتدع ويرجع إلى الصواب. أما الهجر في الدنيا فلا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يجاوز ثلاث. في المسلم إذا هجرته فوق ثلاث المقصود الهجران، ليس المقصود إذا أنا لم أراه انشغلتنا في أشغال وأعمال وهو انشغل في أشغال وأعمال معناته أنني هجرته، لا ليس هذا الحسن، هذا بالعكس، قد تبقى قلوبكم والمحبة بينكم قوية لكن ما حصل أن تيسر اجتماع، فهذا أمر آخر. لكن الهجر أن تتعمد أن لا تكلمه، لا تريد أن تكلمه، وهو ممن عادة أن تكلمه كل يوم أو تراه كل يوم فتهجره 3 أيام لا تريد أن تكلمه، هو يعلم أنك هاجره، فنقول لا تهجره في هذه الدنيا إلا في أمور الدنيا إلا فوق 3، لا تجاوز 3، والأولى ألا تهجره ولا ليه، هذا الأولى. لكن إذا جاوزت 3 أمر يعني وقعتم في الذنب الآن، فلا ينبغي للمسلمين أن يتهاجرا. كذلك المتهاجرين الذين يعني يقول كما في عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وغيره قال أنظر هذين، إن الله يغفر لكل أحد إلا مشرك أو متشاحنين أو متهاجرين، قال أنظرواهما حتى يصطلحا، المراد الاصطلاح إيش؟ في الدنيا. أما إذا كان هجرته في الدين ليس هذا المقصود. ألا وإياكم، يقول ابن مسعود ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، يعني لا يصلح في جدك ولا يصلح حتى في هزلك، لأن من اعتاد على الكذب اعتاد على الكذب ربما إيش سلك هذه الطريق أو استسهل الكذب، فمن كان يكذب هزلا كثيرا فربما جره الكذب في الهزل إلى الكذب في الجد أيضا. ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، يعني يقول لابنه الصغير سوف آتي لك بهدية فلانية ثم يقول إيه هذا تو الصغير مو بلازم آتي له، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود يؤكده ويعد أن هذا من الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لصغيرها تعال لأعطيك، فلما أقبل أعطته تمرة، قال أكنت تريدين أن تعطيه؟ قالت نعم أريد أن أعطيه تمرة، قال لو لم تعطيه لكتبت عليك، قالت يا رسول الله أو تكتب علي هذه؟ قال حتى الكذيبة تكتب كذيبة، يعني حتى مثل هذا. قال ابن مسعود وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر، ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله عز وجل كذاب. وفي رواية أخرى قال ابن مسعود والكذب يهدي إلى الفجور حتى لا يبقى في القلب موضع إبرة للصدق. وقال إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى لا يوجد في قلبه موضع إبرة للكذب، يعني يكتب عند الله صديقة، وهذا عظيم أجر الصدق وعظيم جرم الكذب. وهذا ثبت في الصحيح أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقال الأبد ويقال الأمد. الأبد معناه الذي لا نهاية له، والأمد يعني له حد. طال عليك الأمد يعني يقول لم يأتي اليوم الآخر، لم يأتي يوم القيامة، نقول لها أمد وسوف تأتي الساعة، فإذا أنت مت قامت قيامتك. كم تعمر في الدنيا؟ 60 سنة إلى 70، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوزها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من عمر 60 سنة فقد أعذر الله، أو نعم فقد أعذر الله إليه العذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما له عذر. فلماذا؟ لأن عمر 60 سنة، خلاص 60 سنة هذه في أمور كثيرة، يعني الله أعلم ما هي، لأننا نعلم أن من مات دون 60 وهو كافر هو في النار، في نار جهنم. لا نقول أنه معذور لأنه ما بلغ 60، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد عذرا في أشياء الله أعلم ما هي تفاصيلها، لكن أقصد أن العمر مهما كان 60 70 100 120، ثم ماذا؟ ثم أبد، سوف تموت وتدفن وتقوم قيامتك، يعني هذا معنى الأمد. الأمد الشيء الذي له نهاية. أما الأبد عند العرب، الأبد بالباء يعني الذي ليس له نهاية، يقول خالدين فيها أبدا، يعني ليس لهم أمد. إنما البعيد من ليس بآتي، مثل الأمس، يوم غد هل يستطيع أن يرجع؟ الأشياء الماضية هذه ترجع ولا ما ترجع؟ خلاص، الذي لن يأتيك هذا الذي مضى لن بعيد، لكن الذي يقبل عليك آتي، الموت قريب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خالد بن حداش قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب وهو السختياني. وإسماعيل بن علي من أوثق الناس في أيوب، هو وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي. يقول حاء يعني ابن ماجه، يقول حاء يعني تحويل، يعني من بداية السند أبدأ وأقول وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب الثقفي الذي قلنا لكم أنه من أثبت الناس في أيوب مع ابن علي وحماد بن زيد. حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا من التابعين وثقات التابعين، ويروي عن عائشة كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. طيب نقف عند هذا الحديث، حديث عائشة، نكمل إن شاء الله بعد المغرب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.